إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل الطيبة التي تنمي الأواصر بين أفراد المجتمع وتنشر بينهم السعادة والإطمئنان والراحة والدعة، وهي مسألة تتعلق في صنائع المعروف. لا شك أن من سعادة المسلم أن يوفقه الله عز وجل لاصطناع المعروف وإغاثة الملهوف وغضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم. قد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على اصطناع المعروف والمسارعة إليه، فقد جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: خير الناس أنفعهم للناس. كما أن صنائع المعروف يدفع الله بها عن المرء المصائب المهلكة ومصارع السوء المردية، فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومما يتمم فعل المعروف ويجمله أن لا يرى صاحب المعروف لنفسه فضلا على من تفضل عليه، وهذه من أخلاق الكرام، بل إنه يجعل فعله أفضل من قوله. يقول عبد الله بن الحسن بن الحسين: أتيت عمر بن عبد العزيز في حاجة، فقال: إذا كانت لك حاجة عندي فأرسل إلي رسولا أو اكتب لي كتابا، فإني لأستحي من الله أن يراك ببابي. وقال مسلمة لنصيب: سلني، فقال: كفك بالعطية أبسط من لساني بالمسألة، فأمر له بألف دينار. ومن صنائع المعروف التي تكون عند الناس، وهي من أصناف هذه الصنائع، الشفاعة. وهذه الشفاعة يقصد بها التوسط لدى الغير لجلب نفع أو دفع ضر. وقد رغب الله سبحانه وتعالى بالشفاعة التي ينتفع بها المشفوع له بحصول مبتغاه، والشافع بحصول الأجر له، فقد قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ومن تمام ذلك والحث على هذه الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الشفاعة للغير ويحثهم عليها، حتى يغرس فيهم هذا الخلق الجميل الذي ينم عن كرم أخلاق من اتصف به، لما يقترن به من الرحمة والشفقة ومحبة الخير للناس. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا. وقال رجل لبعض الولاة: إن الناس يتوسلون إليك بغيرك فينالون معروفك ويشكرون غيرك، وأنا أتوسل إليك بك ليكون شكري لك لا لغيرك. وكان المنصور الخليفة العباسي معجبا بمحادثة محمد بن جعفر ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وكان الناس لعظم قدره يفزعون إليه في الشفاعات، فثقل ذلك على المنصور فحجبه مدة، ثم لم يصبر عنه، فأمر الربيع أن يكلمه في ذلك، فكلمه وقال: اعفي أمير المؤمنين، لا تثقل عليه في الشفاعات، فقبل ذلك منه. فلما توجه إلى الباب اعترضه قوم من قريش معهم رقاع، يعني تلك الأوراق التي كتب كل واحد منهم فيها حاجته، يعني هذه المعاريض، فسألوه إيصالها إلى المنصور، فقص عليهم القصة، فأبوا إلا أن يأخذها، فقال اقذفوها في كمي. ثم دخل عليه وهو في الخضراء مشرف على مدينة السلام وما حولها من البساتين، فقال له: أما ترى إلى حسنها يا أبا عبد الله؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، بارك الله لك فيما آتاك، وهنأك بإتمام نعمته عليك فيما أعطاك، فما بنت العرب في دولة الإسلام ولا العجم في سالف الأيام أحصن ولا أحسن من مدينتك، ولكن سمجها في عيني خصلة. قال: وما هي؟ قال: ليس لي فيها ضيعة. فتبسم وقال: قد حسنتها في عينك بثلاثة ضياع قد أعطيتكها. فقال: أنت والله يا أمير المؤمنين شريف الموارد كريم المصادر، فجعل الله تعالى باقي عمرك أكثر من ماضيه. فلما نهض ليقوم بدت الرقاع من كمه، فجعل يردهن ويقول: ارجعن خائبات خاسرات. فضحك المنصور وقال: أقسم عليك إلا أخبرتني وأعلمتني بخبر هذه الرقاع. فأعلمه وقال: ما أوتيت يا ابن معلم الناس الخير إلا كريما. لذلك هذه من الشفاعة التي كانت من الشفاعات المحمودة، على أنه مما لا بد أن يعلم أن الشفاعة إذا ترتب عليها أخذ حق من مستحقه أو تقديم المشفوع له على من هو أجدر منه بالحصول على شيء ما، فإنها في هذه الحالة لا تجوز. فالشفاعة المحمودة هي التي لا يترتب عليها سلب حقوق الآخرين أو ضياعها. كما أن من تمام المروءة أن ينسى المرء الحق الذي له ويذكر الحق الذي عليه ويستكبر الإساءة منه ويستصغرها من غيره. وقد قيل: إذا اصطنعت المعروف فاستره، وإذا اصطنع إليك فانشره. وقد قيل: ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلون وأما وجهه فجميل. ومن الأمور التي تدخل في هذا الباب في اصطناع المعروف مسألة مهمة جدا تميز بها أشراف العرب، وهي مسألة الجود والسخاء والكرم والإيثار. والجود هو بذل المال وأنفعه ما صرف في وجه استحقاقه، وقد حث الله سبحانه وتعالى إليه في قوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقيل إن الجود والسخاء والإيثار بمعنى واحد، وقيل: من أعطى البعض وأمسك البعض فهو صاحب سخاء، ومن بذل الأكثر فهو صاحب جود، ومن آثر غيره بالحاضر وبقي هو في مقاساة الضرر فهو صاحب إيثار. وأصل السخاء هو السماحة، وقد يكون المعطي بخيلا إذا صعب عليه البذل، والممسك سخيا إذا كان لا يستصعب العطاء. ولذلك كانت هناك قصص كثيرة من قصص السلف الأخيار وأهل الجاهلية الذين تميزوا بهذا الخلق حتى خلدت أسماءهم. ومن أعظم مسائل الإيثار ما حكي عن حذيفة العدوي أنه قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي في القتلى، ومعي شيء من الماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به بين القتلى، فقلت له: أسقيك؟ فأشار إلي: أي نعم. فإذا برجل يقول: آه، فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه واسقه، فإذا هو هشام ابن العاص، فقلت: أسقيت؟ فأشار إلي أن نعم. فسمع آخر يقول: آه، فأشار إلي أن انطلق إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. ومن عجائب ما ذكر في الإيثار ما حكاه أبو محمد الأزدي، قال: لما احترق المسجد بمرو ظن المسلمون أن النصارى أحرقوه، فأحرقوا خاناتهم، فقبض السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الخانات وهي الفنادق، وكتب رقاعا فيها القطع والجلد والقتل، ونثرها عليهم، فمن وقع عليه رقعة فعل به ما فيها، فوقعت رقعة فيها القتل بيد رجل، فقال: والله ما كنت أبالي لولا أم لي وكان بجانبه بعض الفتيان. فقال له في رقعتي الجلد: وليس لي أم، فخذ أنت رقعتي وأعطني رقعتك. ففعل فقتل ذلك الفتى وتخلص ذلك الرجل. وينبغي للمرء أن يحمل نفسه على الجود والسخاء، فقد قيل انتهز الفرص عند إمكانها، ولا تحمل نفسك هم ما لم يأتك، واعلم أن تقتيرك على نفسك توفير لخزانة غيرك. فكم من جامع لزوج حليلته، وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه: ما جمعت من المال فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك. وقالت الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرم، وأصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام. ولأجل ذلك فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذروة الكرم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وقيل للحسن بن سهل: لا خير في السرف، فقال: لا سرف في الخير. وصاحب المعروف يقيه الله مصارع السوء. قال أكتم بن صيفي: صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع وجد له متكأ. وكان العقلاء يتنافسون في أوجه البر ويسارعون إلى أبواب الجود حتى رفع الله شأنهم وأعلى ذكرهم. قيل لقيس بن سعد: هل رأيت قط أسخى منك؟ قال: نعم، نزلنا بالبادية على امرأة فجاء زوجها فقالت له إنه نزل بنا ضيفان، فجاءنا بناقة فنحرها وقال: شأنكم؟ فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها وقال: شأنكم؟ فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا القليل. فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت. فبقينا عنده أياما والسماء تمطر وهو يفعل كذلك. فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه، ومضينا. فلما ارتفع النهار إذا برجل يصيح خلفنا: قفوا أيها الركب اللئام، أعطيتمونا ثمن ضيافتنا؟ ثم إنه لحقنا وقال: خذوها وإلا طعنتكم برمح هذا. فأخذناها وانصرفنا. قال النعمان بن المنذر يوما لجلسائه: من أفضل الناس عيشا وأنعمهم بالا وأكرمهم طباعا وأجلهم في النفوس قدرا؟ فسكت القوم. فقام فتى فقال: أبيت اللعن، أفضل الناس من عاش الناس في فضله. فقال: صدقت. وكان أسماء ابن خارجه يقول: ما أحب أن أرد أحدا عن حاجة، لأنه إن كان كريما أصون عرضه، أو لئيما أصون عنه عرضي. وكان مورق العجلي يتلطف في إدخال السرور والرفق على إخوانه، فيضع عند أحدهم الإناء ويقول له: أمسكه حتى أعود إليك، ثم يرسل يقول له: أنت منه في حل. وباع طلحة بن عثمان رضي الله عنه أرضا 700,000 درهم، فلما جاء المال قال: إن رجلا يبيت هذا عنده لا يدري ما يطرقه لغرير بالله تعالى، ثم قسمه في المسلمين. ومن جميل القصص أنه دخل المنكدر على عائشة رضي الله عنها فقال له: يا أم المؤمنين، أصابتني فاقة. فقالت: ما عندي شيء، ولو كان عندي 10,000 درهم لبعثت بها إليك. وكانت من أجود الناس رضي الله عنها وأرضاها. فلما خرج من عندها جاءتها 10,000 درهم من عند خالد بن أسيد، فأرسلت بها إليه في أثره، فأخذها ودخل بها السوق، فاشترى جارية ب1,000 درهم، فولدت له 3 أولاد، فكانوا عباد المدينة، وهم محمد وأبو بكر وعمر بنو المنكدر. لازلنا نتواصل إن شاء الله في هذا الحديث، يتصل حديثنا عن الجود والسخاء والكرم بلاحقه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.